ووقع أجرنا على الله تعالى، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرا، فإذا قطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا قطينا رجليه بدا رأسه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإبخر. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهديها يهدبها أو يهدبها. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث قدام، قال أورد البخاري من طريق الحميدي عن نبي عبد الله بن الزبير المكي شيخه، وهو الذي روى عنه أول حديث صحيح لما العناد المياه، يقول أول شيخ جاء ذكره في صحيح البخاري الحميدي عبد الله بن الزبير المكي، وهو من شيوخ البخاري المكيين، وهو مشهور بحميدي نسبه الى احد اجداده، قال حميدي نسب اليه. وهناك اخر شخص اخر اشتهر بالحميدي وهو متاخر صاحب الجمع بين الصحيحين، لان من المغاربه وهو متاخر بعد اجمال. واما حميدي شيخ البخاري هذا عبد الله بن الزبير وهو مكي. سفيان الذي يروي عنه هنا مبهم غير مفسر غير منسوب، وهو سفيان بن عيينة وهو مكي أيضا، وهو مكي سفيان بن عيينة، حميدي مكي وسفيان بن عيينة مكي. لهذا إذا جاء ذكر الحميدي يروي عن سفيان غير منسوب فهو المراد سفيان بن عيينة، لأنهما مكيان وشيخه. و سفيان بن عيينة يروي عن الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مخان وصوفي وصوفا مشهور بلقبه، وأحيانا يأتي بذكر اسمه، ولكن كثيرا ما يأتي بذكر اللقب. والأعمش أبو وائل الذي يروي عنه الأعمش هو شقيق بن سلمة مشهور بكنيته، وأيضا كوفي. سمعت أبا وائل قال عدنا خبابة. نعم قال عدنا خباب، خباب من أرد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان طريقا يعادوه في مرضه، فذكر لهم ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم هاجروا يريدون وجه الله عز وجل، فمنهم من مات قبل أن تفتح الفتوح وقبل أن تكثر الأموال، فلم يأخذ شيئا من الأجر في الدنيا ولقي أجره عند الله عز وجل، أجره على ما عمله من الهجرة والجهاد يلقاه عند الله عز وجل. قال ومنا فمنهم مصعب بن عمير، يعني الذين مضوا ولم يدركوا الفتوح وحصول الأموال وإيناع الدنيا، قتل يشهد رضي الله عنه، وكان له نمرة الاتساء، وكانوا إذا أتوا بها إلى جهة رأسه بدت رجله، إذا أتوا بها إلى جهة رجله بدت رأسه، ما تكفي لأن يغطى بها جسده كله، يعني هذا إشارة إلى القلة وقلة ذات اليد، وأنه ليس معه أو لا يملك إلا هذه النمرة التي لا تغطيه كله وإنما تغطي بعضه. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يجعلوها على رأسه وأن يجعلوا على رجليه شيئا من حلقه، لا يكفي ما كفنه يبدو رجلاه، قدم رأسه وجعل الرجلين يوضع عليهما شيء من خلفه. هذا فيه بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم من قلة الدنيا وقلل من الدنيا، عدم التوسع فيها، عدم كثرة الأموال بينهم في أول الأمر. قال ومن أينعت له الدنيا، من بقي حتى كثر المال حتى ناله نصيب كثير من المال، وهذا عجي له شيء من ثوابه، عجي له شيء من ثوابه، لأن الذي مضى ولم يحصل شيء من الدنيا أجره يلقاه كاملا عند الله عز وجل. وأما الذين حصلوا شيء من الدنيا فحصلوا دنيا وحصل لهم نصيب من الأجر في الدنيا ويحصلون الآخرة، لكن ليسوا مثل الذين حصلوا أجرهم كاملا في الآخرة، حصلوا أجرهم كاملا في الآخرة. قال ومنا من أينعت له الدنيا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني لأنه يستفيد منها ويتمتع بها يتصرف فيها. و البخاري رحمه الله أورد هذا في كتاب فضل الفقر، ومقصود من ذلك ما جاء في أول الحديث، وأن أنهم هاجروا الله عز وجل وجب أمرهم وأجرهم على الله عز وجل، وأن منهم من لم يحصل شيء في الدنيا ولقي جزاءه في الآخرة، ومنهم من حصل شيء في الدنيا ويحصل في الآخرة، لكن ليس مثل الذي لم يحصل شيء في الدنيا. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زهير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. تابعه أيوب وعوف. وقال صخر محمد بن نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عمران بن حصين عن قال اطلعت في الجنه فرايت اكثر اهل الفقراء، اطلعت في النار فرايت اكثر اهل النساء. مقصود من هذا السنه الاولى قوله فرايت اكثر اهلها الفقراء، وهذا هو مقصود من هذا الحديث الترجمه وكلام فضل الفقر. مقصود من ذلك الفقر الذي يكون معه صور الذي يكون معه الصبر، هذا هو الفقر المحمود. أما الفقر الذي ليس معه الصبر فهذا مذموم، وهذا هو الإفلاس الذي يكون لم يحصل الدنيا ومع ذلك حصل من عدم الصبر وعدم الاحتساب ما يفوت الأجر عليه. الحديث فيه بيان قول الفقراء الصابرين، وأن أكثر أهل الجنة الفقراء، وذلك أن الفقراء أكثرهم وغالبهم أتباع الرسل، كما جاء ذلك في حديث ابن سفيان في قصة هرقل أنه قال هل يتبعه من أسباب الناس أو ضعفاهم؟ قال ما ضعفاهم؟ قال هرقل بعد ذلك وهم أتباع الرسل أكثر أتباع الرسل من الفقراء، إن كان يتبعهم أيضا أغنياء ولكن أكثرية هم الفقراء، ولهذا يلزم الأغنياء هؤلاء الأتباع ويقولون عنهم ما يقولون وهم أتباع الرسل كما جاء ذلك حديث. ومقصود من ذلك الذين هم على الصبر والاحتساب،

أو صفحات في صحيح مسلم إلا وجد فيها حدثنا أبو بكر بن الحيل بكثرة ما رواه عنه من الحديث، ويذكره بكليته ولا يسميه، لا يذكره باسمه. أما البخاري فإنه يسميه كثيرا ويكنيه قليلا. البخاري يسميه كما هنا عبد الله بن أبي حيان، عبد الله بن محمد، يعني يأتي من عبد الله بن محمد وهو يطلق على جماعة منهم بدون بشيبة ومنهم المسندي، ولكنه إذا أطلق هو يحمل على المسندي. وكما قلت البخاري يسميه ويسميه قليلا يسميه كثيرا فيذكره باسمه كما هنا حدثنا عبد الله بن ابي شيبه ويسميه قليلا فيقول ابو بكر بن ابي شيبه، ابو بكر بن ابي شيبه. وعائشه رضي الله عنها تخبر في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وما في رف من ركوبها شيء ياكله ذو كبد الرطبه الا إلا شطر من شعير، يعني شيء قليل من شعير في رف، والرف هو المكان المرتفع الذي يوضع فيه الطعام أو يوضع فيه المتاع، فكانت تأكل منه حتى كالته فغنية، يعني يأكل ثم أتت بالمكيال وكالته فانتهى، يعني بعد هذا الشيء. المقصود من هذا في ذكر في باب الفطر أو قبل الفطر أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وما في بيتها شيء إلا هذا القليل من الشعير الذي في رفه ورفض لها رضي الله عنها وأرضاها. باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا هو غنى الحقيقة، كانت حقيقة غنى الحقيقة.